أهل يتركه لطلب العلم هذا غلطان، لأنه يعين على طلب العلم. ها؟ كيف؟ نعم؟ لا لا لا ما تلهي أبدا، هي خصوصا إذا كانت المرأة هذه متعلمة. أنا يعني أعرف رجالا تزوجوا نساء كنا يرتبنا المكتبة ويترجم يعني يكتبنا كشوفات في الكتب ويساعدنا أزواجهن في طلب حكم المسألة، بدل ما يقعد يطالعه هي تطالع تكفيه تساعد وتعين. والحمد لله النساء من هذا النوع كثيرات جدا. نعم كثيرات، لا كثيرات، اللي يبي منكم شيء يعلمنا. نعم اي نعم. فالحاصل ان المرأة التي بهذه الصفة لا شك انها تعين الانسان. شيخ الاسلام نعم، شيخ الاسلام ما هو حجة، يعني هو رحمه الله اذا عدل عن ذلك ما هو حجة. قد يكون هو مثلا اما انه ليس عنده رغبة اكيدة في هذا الباب يعني، وعنده ايضا مشاغل كثيرة، والانسان اذا اشتغل لا صدق لها الانسان اذا اشتغل. نعم نعم يبعد عن طلب العلم يخاف على نفسه. لا هذا كله من الشيطان ابدا. تزوج وستجد ان شاء الله النشاط في طلب العلم. هذا مو بصحيح يا اخي، بل امس قلت لكم مو بصحيح، هذه نظره مين صحيحه. الزوجه لا تشغل عن ها الاطفال ابدا ما يشغل، خصوصا عندنا الحمد لله يعني هنا عرفنا ان اللي يتولى الاطفال هي المراه ما هو بالرجل. يمكن في بعض الأعراف أن الرجال هم اللي يتولون الأطفال صح، لكن نحن الآن عندنا الحمد لله النساء هم اللي يتولون الأطفال.